بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المزرادية، موضوعه كيف يقدر متعلق الجار والمجرور إذا وقع حالا أو صفة أو خبرا أو صلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الزاهدين، أما بعد، إليكم الدرس الرابع عشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المزرادية، موضوعه كيف تقدر متعلق الجار والمجرور إذا وقع في هذه المواضع الأربعة، إذا وقع حالا أو صفة أو صلة أو خبرا. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: وإن وقع المجرور حالا كجاءني في ثوب فعلقه، وإن وقع المجرور حالا كجاءني غلامي في ثوب فعلقه تفضلا، بمعنى استقر واجب الحذف عندهم، أو اسم كمعنى مستقر فحصل. كذا الحكم مهما يأتي وصا أو مخبرا به، مثل زيد في ديار بني العلا. وإن صلة الموصول جاء فحكمه تعلقه بالفعل لا غير فشمل. اعلم أنه إذا وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، فإن النحاة اختلفوا في تقدير المتعلق المحذوف كيف يقدر، هل يقدر فعلا أو يقدر اسما. إلا في الصلة فإنهم اتفقوا على أنه يقدر فعلا، فإذا وقع صفة أو خبرا أو حالا اختلفوا هل يقدر فعلا كنحو استقر، أو يقدر مفردا كنحو مستقر. نقول: اضطرب كلام النحاة في تقدير هذا المتعلق في هذه الثلاثة، إذا وقع صفة أو خبرا أو حالا. فيرى ابن هشام رحمه الله أنه يقدر اسما، يقدر بكائن أو مستقر، لا كان أو استقر. وعلل بقوله: لأن الأصل في الخبر والصفة والحال الإفراد للجملة. هذا تعليل من يرى أن المتعلق يقدر باسم ككائن أو مستقر، لأن الأصل في الخبر والصفة والحال الإفراد للجملة. ووافقه ابن جني حيث ذكر أن متعلق حروف الجر المحذوفة كائن، وأنه وما أقيم مقامه يجريان مجرى الاسم المفرد. ويرى ابن مالك رحمه الله أن المحذوف يقدر اسما أو فعلا، يقدر كائن أو استقر على السواء. يقول ابن مالك: فإن قدر كائن فهو من قبيل المفرد، وإن قدر استقر فهو من قبيل الجملة. ويقول في الخلاصة: وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ويرى الأخفش أنه اسم ولكنه اسم فاعل كائن أو مستقر. يرى أنه اسم فاعل كائن أو مستقر. وقيل إنهما من قبيل الجملة، أي جار ومجرور والظرف من قبيل الجملة، وأن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير استقر أو يستقر. ونسب هذا إلى جمهور أهل البصرة وإلى سيبويه أيضا. وقال البركوي في إظهار الأسرار: زيد في الدار أي حصل، أي حصل فقدره فعلا. ورجح الأنباري في أسرار العربية مذهب سيبويه ومن وافقه في أن التقدير يجب أن يكون فعلا استقر دون مستقر، وعلل بقوله: لأن استقر يصلح أن يكون صلة لأنه جملة، ومستقر لا يصلح أن يكون صلة لأنه مفرد. هذا ملخص أقوال النحاة في تعيين المتعلق المحذوف إذا وقع المتعلق خبرا أو صفة أو حالا. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: وإن وقع المجرور حالا كجاءني غلامي في ثوب فعلقه تفضلا، بمعنى استقر واجب الحذف عندهم أو اسم كمعنى مستقر فحصل. كذا الحكم، أي كذلك الحكم، مهما يأتي، أي الجار المجرور وصفا ومخبرا به، وذلك مثل زيد في ديار بني العلاء. معناه إذا وقع الجار والمجرور حالا أو وصفا أو خبرا فيجب تعليقه بفعل بمعنى استقر عند طائفة من أهل العلم، أو باسم بمعنى مستقر عند آخرين. مثال الحال: جاءني غلامي في ثوب، فالجار والمجرور الذي هو في ثوب متعلق بمحذوف واجب الحذف، هو حال يقدر باستقر أو مستقر على الخلاف المتقدم. ومثال الخبر: زيد في ديار بني العلاء، زيد مبتدأ في ديار متعلق بخبر محذوف يقدر بكائن أو استقر على الخلاف المذكور. وبني العلاء مضاف إليه. ومثال الصفة: مررت برجل في المزرعة، فالجار والمجرور في المزرعة متعلق بمحذوف واجب الحذف، هو صفة يقدر بكائن أو استقر. وهذا الخلاف كما قلنا، هذا الخلاف إذا وقع الجار والمجرور صفة أو خبرا أو حالا، أما إذا وقع صلة فنبه عليه الناظم بقوله: وإن صلة الموصول جاء فحكمه تعلقه بالفعل لا غير فاشملا، وإن صلة الموصول جاء فحكمه تعلقه بالفعل لا غير فاشملا، أي وإن جاء الجار والمجرور صلة الموصول فالحكم فيه واحد لا خلاف بين أهل العلم فيه، وهو أنه يجب تعليقه بالفعل لا غير. يقول الشيخ الأزهري رحمه الله تعالى في شرحه لقواعد ابن هشام في الإعراب: المسألة الثالثة في بيان متعلق الجار والمجرور المحذوف في هذه المواضع. اعلم أنه متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف أو صلة لموصول أو خبرا لمخبر عنه أو حالا لذي حال، تعلق الجار والمجرور بمحذوف وجوبا تقديره كائن، لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد، أو تقديره استقر لأن الأصل في العمل للأفعال، ويعضده الاتفاق عليه في الصلة المشار إليه بقوله إلا الواقع صلة، فيتعين فيه تقدير استقر اتفاقا، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. إذن فهمنا من كلام ابن هشام والأزهري وكلام الناظم هنا أن الجار والمجرور والظرف إذا وقع صلة فلا خلاف أنه يقدر المتعلق جملة، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. فإذا قلت جاء الذي في الدار تعين تقدير المتعلق استقر، جاء الذي استقر في الدار، ففي الدار صلة الموصول، لكنه يتعلق بمحذوف وجوبا، هذا المحذوف يجب حذفه لأنه كون عام، ويقدر باستقر لا غير، أي ليس في ذلك قول ثان، لأنك تقول في غير الجار والمجرور جاء الذي أكرمني، فالذي اسم موصول صلته جملة أكرمني، ولا تكون صلة الموصول إلا جملة. فإذا قلت مثلا جاء الذي مكرم، فمكرم ليس صلة، يعني لأن جزء الصلة محذوف، جاء الذي مكرم مفرد خبره محذوف، أي جاء الذي هو مكرم، فجزء الصلة محذوف، فالصلة هنا وقعت بالجملة، وقعت جملة، ولا يجوز أن تقع الصلة مفردة. ولا يجوز أن تقع الصلة مفردا، بل لا بد أن تقع جملة. ويجب التنبيه هنا إلى أن المحذوف في هذه المواضع الأربعة يحذف وجوبا ولا يكون إلا كونا عاما، وأنه لا يمكن التوسع فيه، كأن تقول مثلا لماذا لا يقدر بجالس أو قائم، لأن هذا كون خاص ويجب ذكره إذا قصد ولا يجوز حذفه. أما قول الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، فعنده لا يتعلق بمستقرا، فعنده ظرف، ومستقرا هنا ليس من هذا الباب، لأن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك لا مطلق الوجود، فهو كون خاص. فلما رآه مستقرا منصوب على الحال، عنده متعلق بمستقرا، لكن ليس من هذا الباب، لأن مستقرا هنا كون خاص، والكون إذا كان خاصا يجب ذكره. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.